مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة سادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله. مع بداية هذه الحلقة نعود إلى رسالة المستمعة نون باء من جدة. أختنا عرضنا جزءا من أسئلتها في حلقة مضت، وبقي لها في هذه الحلقة عدد من الأسئلة. في أحدها تقول: إنني ولله الحمد أقوم الليل، إلا أنني أوتر بعد أداء سنة العشاء، وذلك خوفا من أن يقبض الله روحي قبل أدائها، وخوفا من أن يغلبني النوم فلا أستطيع أدائها، فبماذا تنصحونني؟ وهل ما أنا عليه صحيح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقيام الليل من أفضل القربات ومن صفات عباد الرحمن الأخيار ومن صفات المتقين. قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: إن المتقين في جنات وعيون. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال سبحانه في صفة عباد الرحمن: والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما. فأنت على خير، ونوصيك بالثبات وسؤال الله القبول، وعليك بالاستقامة. ولكن الأفضل لك أن تجعلي الوتر آخر الليل، ما دمت تقومين آخر الليل فاجعلي الوتر آخر الليل، وأحسن الظن بالله، أحسن الظن بالله وأبشر بالخير. ما دمت قد اعتدت هذا الخير وتقومين آخر الليل فاجعلي الوتر في آخر الليل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. بين صلى الله عليه وسلم أن صلاة آخر الليل مشهودة وأنها أفضل من أول الليل. وأنت بحمد الله تطمئن أن تقومي وقد اعتدت القيام، فأخري الوتر في آخر الليل. وإذا غلبك نوم صليت من النهار ما يقابل ذلك شفعا دون وتر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة، وكان عدده صلاة غالبة 11 ركعة، فإذا شغله نوم أو مرض زاد واحدة صلى ثنتي عشرة ركعة. هكذا روت عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم. والمؤمن يجب أن يكون حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، فعليكم حسن الظن بالله والاجتهاد الخير، وأن تكون صلاتك في آخر الليل مع الوتر لهذا الحديث الصحيح ولقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألوني فأعطيه، ما يستغفر فاغفر له. وهذا الحديث العظيم متوافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يدل على فضل اخر الليل، وان عباده في الله شان عظيم، وان دعاء العبد حري بالاستجابه، وهكذا توبته والاستغفار. وهذا النزول نزول يليق بجلال الله جل وعلا، لا يشابه الخلق في شيء من صفاته سبحانه وتعالى، فهو في نزوله كسائر صفاته كالاستواء والكلام والغضب والرضا وغير ذلك، كلها صفة تليق بالله لا يشبه بها خلقه سبحانه وتعالى. فكما قال السلف الاستواء أنه على وجه لائق بالله، فهكذا النزول وهكذا بقية الصفات. يقول جل وعلا الرحمن على عرش استوى. سئل مالك رحمه الله الإمام المشهور إمام دار الهجرة في زمانه مالك بن أنس، قيل يا أبا عبد الله الرحمن على عرش استوى كيف استوى؟ قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب. وهكذا روي عن أم سلمة وأم المؤمنين وعن ربيعة شيخ مالك أنهم قالوا هذا المعنى، الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول. وهكذا النزول معروف والكيف مجهول، ينزل كما يشاء سبحانه وتعالى نزولا يليق بجلاله لا يشابه خلقه في الصفات سبحانه وتعالى. وهكذا يتكلم إذا شاء كلاما يليق بجلاله ويغضب إذا شاء على أهل معصيته والكفر به غضب يليق بجلاله، لا يشابه غضب المخلوقين. وهكذا رضاه وهكذا سائر الصفات سبحانه وتعالى كلها يجب أن تمر كما جاءت مع الإيمان بها واعتقاد أنها حق وأنها تليق بالله ما يشابه فيها خلقه ولا يعلم كيفيتها إلا هو سبحانه وتعالى. نعم. جزاكم الله خيرا. أسألكم عن صحة هذا الحديث، من قال سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، من قالها في مجلس ذكر كانت كالطابع عليه، ومن قالها في مجلس لغو كانت كفارة له. هذا الحديث صحيح، ويقال له كفارة المجلس. هذا الذكر يقال له كفارة المجلس. فالسنة لمن قال من المجلس أن يقول هذا الكلام، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم وأتوب إليك، سواء كان مجلس علم أو مجلسا عاديا للكلام والخوف لحاجة الناس. السنة لمن قام من أجل يقول هذا الكلام فهو طابع على الخير وكفارة لما قد يقع منا النوم في المجلس. وهذا الحديث كسائر الحاجة المطلقة يحمل على أنه كفارة لما يقع من الصغائر، أما الكبائر فلا بد لها من توبة، الكبائر من الذنوب لا بد لها من توبة، لقوله سبحانه في كتابه العظيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئات، يعني الصغائر. فشرط سبحانه تكفير الصغائر باجتناب الكبائر. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن ما لم تغفر الكبائر. وفي اللفظ الآخر إذا اجتنب الكبائر. ولما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث أخبر أن الوضوء كوضوءه من أسباب الآخرة، قال ما لم تصب المقتلة يعني كبيرة. فدل ذلك على أن الكبائر تمنع الظاهرة. فالواجب على المؤمن والمؤمنة الحذر من جميع السيئات كبيرها وصغيرها، لأن فعل الصغائر يجر إلى الكبائر، ولأنه قد يعتقد أنها صغيرة وهي كبيرة لجهله بالكبائر. فالحزم كل الحزم تجنب الصغائر والكبائر جميعا. وجعل صلى الله عليه وسلم قال إياكم ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا، والدرس الآخر فإنها تجتمع حتى تهلكه. لكن من تجنب الكبائر غفر الله له الصغائر لاجتنابه الكبائر فضلا منه وإحسانا سبحانه وتعالى. نعم. جزاكم الله خيرا. تقول لقد اختلط على الناس أمر الأحاديث التي يقرؤونها أو يسمعونها، هل هي صحيحة أم ضعيفة؟ ويقال إن كتاب صحيح الجامع الصغير وزيادته للألباني يوضح الأحاديث الضعيفة من الصحيحة، ما هو توجيهكم؟ نعم، كتب الألباني جيدة مفيدة، وفقه الله وسيد محمد ناصر الألباني، هو رجل متفرغ لهذا الأمر، وقد اعتنى به كثيرا في تحرير الأحاديث الصحيحة والتنبيه عليها والأحاديث الضعيفة، فكتبه مفيدة ونافعة، ولكن ليس معصوما، فقد يقع بعض الخطأ في بعض الأحاديث، قد يعتقدها صحيحة وهي ضعيفة، قد يعتقدها ضعيفة وهي صحيحة، لكن هذا قليل. وطالب العلم يجتهد في معرفة الصحيح والسقيم في الطرق التي أوضحها العلماء، والاستفادة من كتب الشيخ خاصة الدين الألباني طيبة، ينبغي للمؤمن والمؤمنة أن يستفيد منها ومن أمثالها، مثل صحيح البخاري، صحيح مسلم، رياض الصالحين، كلام العلماء على أحاديث ضعيفة في كتبهم المؤلفة في هذا الباب، مثل شرح الجامع الصغير، كشف الخفاء، غير ذلك من الكتب التي ألفت في هذا الباب، حتى يستفيد المؤمن من كلام العلماء. نعم. جزاكم الله خيرا، ما رأيكم سماحة الشيخ فيما ضعفه الشيخ الألباني؟ مثل ما تقدم، الغالب على ما ضعفه صحه صحة، لأنه معتمد وفقه الله وله خبرة بهذا الباب، فالغالب على ما صحه وضعفه أن كلامه فيه جيد ومستقيم. الحمد لله، جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين يسأل فيها جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: ما حكم صيام يوم النصف من شعبان وقيام ليلة النصف من شعبان والدعاء الذي يقال في هذه الليلة؟ هذا ضعيف، ليس له أصل، ليس له أصل صحيح، فلا يستحب صيام يوم النصف ولا يستحب قيام ليلة النصف لعدم ثبوت الحديث في ذلك، وقد كتبنا في هذا عدة كتابات. نعم. جزاكم الله خيرا، يقول: عندنا في أغلب المساجد بعد الانتهاء من الصلاة نجد جميع المصلين بصوت واحد مرتفع يقولون: نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ثلاثا، ثم يقولون بصوت مرتفع أيضا ثلاثا: يا أرحم الراحمين ارحمنا، مع العلم بأن بعض المأمومين بعد تسليم الإمام يقوم لإتمام صلاته بإتيان ما فاته من ركعات، وهم يشوشون عليه بارتفاع أصواتهم، ونقول لهم: الاستغفار يكون في السر، ولكن يقولون: الوارد عن الرسول كان يقرأه جهرا، أي قراءة الأذكار دبر الصلاة جهرا، ما هو توجيهكم وما هو القول الصحيح؟ جزاكم الله خيرا. هذا العمل الذي ذكرتم هذا لا يشرع، وإنما الاستغفار عند السلام، فسلم من الصلاة استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبركت يا ذا الجلال والإكرام، استغفر ثلاثا بكلام يسمعه من حوله كما كان النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يأتي بذكر المشهور: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله ورسوله له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك شيء، هذا هو المشروع، يرفع صوته بذلك رفعا لا يشغل المصلين، بل يكون رفعا متوسطا. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان رفع الصوت للذكر حين ينصرف الناس مكتوبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن عباس: كنت أعلم أن انصرفه بأهل أسمعته، فدل على أنهم يرفعون أصواتهم لكن رفع لكنه رفع لا يضر المصلين ولا يشوش عليهم، بل يسمعهم من حول المسجد هم أن يمروا بالمسجد حتى يعلم أن الصلاة قد انتهت. ويستحب أيضا مع ذلك أن يسبح ويحمد ويكبر 33 مرة كل واحد من المصلين، سبحان الله والحمد لله والله 33 مرة قال جميع 99. ثم يقول تعالى: لا إله إلا الله له لا شريك له له ملكه وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا مشروع أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم وبينه للأمة وأخبر أنه يكفر به الخطايا. ويستحب أيضا بعد الصلاة الفريضة أن يقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الإمام والمأموم ينفرد بينه وبين نفسه ويقرأ قل هو الله في المعوذتين كذلك يعني كل صلاة، ويكرر السورة الثلاث في المغرب والفجر 3 مرات كما جاء في ذلك السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو المشروع بعد الصلوات. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: نعلم جيدا أن من السنة قول آمين بعد قراءة الفاتحة بالصلاة بحيث يظهر بها في الصلاة الجهرية ونسر بها في الصلاة السرية، ولكن عندنا في المسجد يقولون آمين في الصلاة الجهرية بعد قراءة الفاتحة في السر ولا يرفعون بها أصواتهم، ويقولون إن ذلك مذهب الإمام مالك، ما هو توجيهكم؟ الصواب رفع الصوت بها كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم والصحابة يفعلون، فإذا قال ولا الضالين يقول الإمام آمين وهم كذلك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، فمن غفل قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فالسنة رفع الصوت بها من الجميع، الإمام والمأموم جميعا والمنفرد في الجهرية، هذا هو السنة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: عندنا يقولون دعاء القنوت في صلاة الصبح بصوت مرتفع، وأنا قرأت في كتاب فقه السنة للسيد سابق أن القنوت في صلاة الصبح غير مشروع إلا في وقت النوازل يقنط فيه وفي سائر الصلوات الخمس، ما الحكم في ذلك؟ الصواب مثل ما قال السيد سابق، مثل ما ذكرتم عن السيد سابق، السنة ألا يقرأ ألا يقنط في الفجر إلا عند النوازل، وهكذا بقية الصلوات في النوازل. إذا نزل المسلمين حال حرب ونحوه يقنط الإمام والمأمومون، يسأل الله جل وعلا رفع ذلك ودفع ذلك على المسلمين وأن ينصر دينه ويعلي كلمته كما كان النبي يقنط في النوازل عليه الصلاة والسلام. أما المداومة على قنوت في قنوت الصبح من غير سبب فهذا غير مشروع. وقد ثبت عن صلى الله عليه وسلم، قد ثبت عن سعد بن طارق بن أشهر أنه قال: قلت لأبي يا أبت إنك صليت هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أذا كان يقرأ الفجر؟ فقال: أي بني وحده. رواه أبو داود والترمذي والنسائي والإمام أحمد بسند جيد. فالمقصود أن هذا هو السنة، السنة ترك القنوت في الفجر إلا في النوازل، فإذا جاءت نازلة قل في الفجر وفي غيرها كما فعل المسلمون في نازلة حرب الكويت لما احتلها حاكم العراق وحصل بسبب ذلك ما حصل من الفتنة، قلت المسلمون في الصلوات حتى هزم الله العدو وأذل أنفه ورد البلاد إلى أهلها ونصر الحق وأهله. نسأل الله أن ينصر دينه ويعلي كلمته. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. أيضا يقول: عندنا في أغلب المساجد يقولون بعد الانتهاء من الأذان وبعد قول لا إله إلا الله يقولون بصوت مرتفع وفي الميكروفون: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، إلى آخر ما يقولون، ما الحكم في مثل هذا العمل؟ هذا غير مشروع بعد الأذان، لا في المكبر ولا غيره. الأذان ينتهي عند لا إله إلا الله بس، ولا يزيد مؤذن شيئا، لكن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بصوت آخر غير صوت الأذان، وهكذا من سمع الأذان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعده مقام المهمة يؤته، إنك لا تخدم. هذا هو المشروع. يقول صلى الله عليه وسلم لما قيل له أن المؤذن يقبلوننا، قال عليه الصلاة والسلام: قولوا مثل ما يقولون، ثم صلوا علي فإنما صلى علي صلاة، وصلى الله عليه بعشرة، ثم سأل الله ليسيرة، فإنها منزلة من جنة لا تنبغي لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون له، فمن سأل هذه الوسيلة حلته الشفاعة. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال حين أسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعده مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له الشفاعة. رواه البخاري في الصحيح. زاد البيهقي بإسناد جيد: إنك لا تدخل الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول. هذا السنة، هذا المؤذن رجال يعني يجيبك كما قال بصوت منحرف، وإذا فرغ يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، والمؤذن يصلي على لكن بصوت منحرف غير صوت الأذان، ثم يأتي به: اللهم رب هذه الدعوة إلى آخر. نعم. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، ضمنها جمعا من الأسئلة. في أحد أسئلته يقول: هل هناك عشيرتان في الصين باسم يأجوج ومأجوج؟ وهل هم الذين ذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه؟ وإن لم يكونوا فمن هم؟ يأجوج ومأجوج طائفة ثانية من بني آدم في الشرق الأقصى، يخرجون في آخر الزمان، وأغلب الظن أنهم من سكان الصين وما حولها، لأنهم من الشرق الأقصى. وقد قام في القرنين سدا بينهم وبين الناس كما ذكر الله في القرآن في سورة الكهف. هم من بني آدم ويخرجون في آخر الزمان بعد الدجال، ثم ينزل الله عليهم نغرا في رقابهم، مرض في رقابهم فيموتون، وهذا في زمن عيسى عليه الصلاه والسلام، فان الدجال اذا خرج ينزل الله عيسى فيقتل الدجال، ويخرج ياجوج ومأجوج في زمن عيسى، ثم يميتهم الله ويقضي عليهم. واغلب الظن وظاهر القران الكريم وظاهر اخبار القرنين انهم في جهه الشرق، جهه الصين وما حولها. نعم. جزاكم الله خيرا. هل يجوز أن أغمض عيني عند الصلاة، علما أن قلبي يخشع أكثر عندما أغمض عيني؟ الأفضل عدم الإغماض، صرح جمع من العلم كراهة ذلك، الأفضل عدم الإغماض، وإن أغمضت فلا حرج عليه، لا يضر الصلاة، لكن يكره عند جمع من العلم الإغماض، فالأحسن أن لا تغمض عينيك تقبل على صلاته وتخشع فيها، والحمد لله. جزاكم الله خيرا. حدثونا بحديث صحيح عن الدجال، ومن أين يأتي وكم حكمه؟ الدجال جاءت به حديث متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج في آخر الزمان، وأن يأتي من جهة المشرق من حلة بين العراق والشام، وأنه يعيث الأرض فسادا ويطع الأرض كلها إلا مكة والمدينة، فإن الله يحميهما منه. ثم ينتهي إلى الشام، ينتهي إلى فلسطين، إلى اليهود هناك، وينزل الله عيسى بن مريم فيحصره هناك، ثم يقتله هناك في قرب الأردن كما جاء في الأحاديث الصحيحة، ويقتله مسلما معه، فإن عيسى عليه الصلاة والسلام يغزو ومعه المسلمون، فيقتله باليهود يعني هناك في فلسطين في القدس، يقتله بحربته كما جاء في الحديث الصحيح، والمسلمون معه يقتلون اليهود قتلة عظيمة. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان المسلمين يقاتلون اليهود فيقتلونه ويسلطون عليهم، وان الشجر والحجر ينادي يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي تعال فاقتله فيقتل الدجال وينتهي امره ويبقى المسلمون مع عيسى في ارغب عيش واطيب النعمه، ويذكر الله الاديان كلها في زمن عيسى ولا يبقى الا الاسلام والحمد لله. ثم يذكر الله عيسى يتوفاه الله كما توفى من قبله من الانبياء عليهم الصلاه والسلام، وهو حين ينزل من السماء يحكم بشريعه محمد صلى الله عليه وسلم لا بشريعه الانجيل، بل هو كاحد امته لكنه افضلها نبي من الانبياء، فيحكم بشريعه محمد عليه الصلاه والسلام لا بشريعه التوراه والانجيل. ولهذا في الحديث انه قال عليه الصلاه والسلام ينزل بكم مريم حكاما مقسطا ويؤمكم منكم، يؤمكم بكتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: هل وجب علي إذا سمعت أذان صلاة الفجر عندما أستيقظ من النوم لم ألحق بالصلاة إلا نادرا، فهل يجب علي عندما أعلم أنني لم ألحق بالجماعة أن أصلي في البيت أم ألحق بالمسجد كيفما كان الحال؟ الواجب عليك السعي المسجد والبدار بذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. في ابن عباس: ما هو العذر؟ قال: مرض أو خوف. وجاءه صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله ليس لي قائد يقود المسجد، هذه من رخصة أن أصلي في بيتي. فقال عليه الصلاة: هل تسمعني بعد الصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب، فأنت عليك أن تجيب وتبادر، وإذا كان يبكرون بادر، تأهل للصلاة قبل الأذان، تأهل لها حتى تدرك إخوانك. ما لم تسمع النداء والمسجد قريب عليك أن تبادر وأن تصلي مع إخوانك وتحذر الكسل. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاءنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، شكرا لسماحته. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.